إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع القراءة في شرح مسائل الجاهلية، وقد وصلنا إلى المسألة الرابعة وتقدم معنا الكلام عليها في الدرس الماضي. بقي أن نذكر خلاصتها، فخلاصة هذه المسألة الرابعة وهي التقليد الأعمى ومضاره هي أن أهل الجاهلية كانوا في دينهم وعقيدتهم على ما أحدثوه أو ما أحدثه لهم آباؤهم وأجدادهم من البدع والمحدثات، ويتوارثون ذلك بالتقليد الأعمى، وهم يقلدون من لا يصلح للتقليد، من لا يصلح للقدوة عفوا، ويتبعون أصحاب المال والجاه. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أمر عليه الصلاة والسلام باتباع الوحي المنزل، وحث عليه الصلاة والسلام على التفكر والتأمل فيما جاء في نصوص الوحيين، وأن نجعله عليه الصلاة والسلام هو الأسوة والقدوة في الفعل والترك، وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهو كائن في الترك أو في ترك العمل بالكتاب والسنة تقليدا للأشخاص أو اتباعا لمبادئ حزب أو جماعة أو طريقة أو طائفة، بحيث يبني الواحد من الناس اليوم دينه وعقيدته وشريعته على البدع والمحدثات والتقليد لمن لا يصلح للقدوة. وهذا حاصل في أهل الزمان، فالموفق إذن هو الذي يحرص على اجتناب مثل هذه الأشياء، تقليد الأشخاص أو الأحزاب أو الجماعات، وإنما يجعل اتباعه ويبني عقيدته وشريعته على ما جاء في نصوص الوحيين. ثم قال المصنف عليه رحمة الله المسألة الخامسة، وهي الاحتجاج بما عليه الأكثر دون نظر إلى مستنده. يقول المصنف رحمه الله: إن من أكبر قواعدهم، يعني أهل الجاهلية، الاغترار بالأكثر، ويحتجون به على صحة الشيء، ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقلة أهله، فأتاهم، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بضد ذلك وأوضحه في غير موضع من القرآن. يقول الشارح حفظه الله تعالى: من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون بالأكثرين على الحق، ويستدلون بالأقلين على غير الحق، فما كان عليه الأكثر عندهم فهو الحق، وما كان عليه الأقل فهو غير الحق. يعني هذا هو الميزان عندهم في معرفة الحق من الباطل. قال رحمه الله: قال: وهذا خطأ، لأن الله جل وعلا يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ويقول سبحانه وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول سبحانه وتعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين إلى غير ذلك. يعني آيات كثيرة في القرآن تذم الكثرة. إذن هذا يفيدنا أن الكثرة ليست هي الميزان لمعرفة الحق من الباطل، وليست هي الميزان لمعرفة المصيب من المخطئ. ثم قال فالميزان ليس هو الكثرة والقلة، بل الميزان هو الحق. فما كان على الحق وإن كان واحدا فإنه هو المصيب، وهو الذي يجب الاقتداء به. وإن كانت الكثرة على باطل فإنه يجب رفضها وعدم الاغترار بها. فالعبرة بالحق، ولذلك يقول العلماء الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. فمن كان على الحق فهو الذي يجب الاقتداء به. إذن الحق الذي يوافق ما جاء في الكتاب والسنة، فما وافق قوله أو عمله الكتاب والسنة فهو المحق، حتى ولو كان وحده، ولو خالفه من خالفه. فهذا هو الذي يجب اتباعه والاقتداء به، لأن في اتباعه والاقتداء به اتباع الكتاب والسنة، وهذا هو الأصل. الأصل هو اتباع ما جاء في القرآن واتباع ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول حفظه الله والله جل وعلا فيما قص عن الأمم أخبر أن القلة قد يكونون على الحق، كما قال تعالى وما آمن معه إلا قليل. هذه الآية نزلت في من؟ في نوح عليه الصلاة والسلام. وما آمن معه يعني مع نوح، مع أن نوح عليه الصلاة والسلام أقام بين ظهراني قومه يعني 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد. ومع طول هذه المدة في دعوة الناس إلى التوحيد، مع ذلك يقول الله سبحانه وتعالى وما آمن معه إلا قليل، يعني إلا نزر يسير. هل هذا يعني أن نوحا كان مخطئا؟ الجواب لا. نوح عليه الصلاة والسلام نبي ورسول من الله سبحانه وتعالى مؤيد بالوحي، والأكثر الذين خالفوه لم يتبعوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نوح عليه الصلاة والسلام. إذن فهؤلاء الذين ركبوا مع نوح في السفينة نجاهم الله وكانوا عددا قليلا، لذلك قال سبحانه وما آمن معه إلا قليل. والذين تخلفوا ولم يركبوا معه في السفينة كانوا عددا كثيرا. فهذا يفيدنا أن الكثرة ليست معيارا لمعرفة الحق، والقلة ليست معيارا لمعرفة الباطل، وإنما العبرة في موافقة الشرع واتباع الرسول، هذه هي الحقيقة. وهذا نجده في آيات كثيرة في القرآن يذم الله عز وجل فيها الكثرة، بل نجد أن أتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يعني كانوا قلة. قال وفي الحديث الذي عرضت الأمم أو الذي فيه عرضت الأمم على النبي صلى الله عليه وسلم رأى النبي صلى الله عليه وسلم النبي ومعه الرهط، والرهط هو العدد من 10 إلى 3، من 3 إلى 10 عدد هكذا. فبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا قومهم ولم يستجب لهم إلا هذا العدد 10، 3، 4، 5، 6 هكذا. قال والنبي ومعه الرجل والرجلان، بعض الأنبياء جاء معه واحد اتبعه أو 2. قال والنبي وليس معه أحد، الله أكبر، يعني دعا قومه فلم يستجب له أحد. هل هذا يعني أن دعوته خاطئة وأنه على باطل؟ الجواب لا، لأنه مؤيد بالوحي، ومن كان مؤيدا بالوحي فهو المصيب قطعا ويقين. فلذلك يجب علينا اتباع الرسول الذي أرسل إلينا، سواء اتبعه الأكثر أو خلفه الأكثر، لا يهم ذلك. الذي يهم أن تكون موافقا لما جاء به الرسول الذي أرسل إليك. لذلك يقول الشيخ حفظه الله: فليست العبرة بكثرة الأتباع على المذهب أو على القول، وإنما العبرة بكونه حقا أو باطلا. فما كان حقا وإن كان عليه أقل الناس، أو إذا لم يكن عليه أحد، ما دام أنه حق يتمسك به فإنه هو النجاة. والباطل لا يؤيده كثرة الناس أبدا. هذا ميزان يجب أن يتخذه المسلم دائما معه. إذن العبرة عند الموفق من عباد الله الذي يرجو النجاة هي ماذا؟ هي موافقة الكتاب والسنة. هذه هي العبرة، أن تكون موافقا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست العبرة بالكثرة. إذن فميزان أهل الإسلام هو موافقة الوحي، وميزان أهل الباطل هو وأهل الجاهلية هو اتباع الكثرة، هو اتباع الكثرة. يقول الشارع حفظه الله: والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وذلك حين يكثر الشر والفتن والضلال، فلا يبقى على الحق إلا غرباء من الناس ونزاع من القبائل يصبحون غرباء في المجتمع البشري. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث والعالم كله يموج في الكفر والضلال، ودعا الناس فاستجاب له الرجل والرجلان إلى أن تكاثروا، وكانت قريش وكانت الجزيرة كلها وكان العالم كله على الضلال، والرسول صلى الله عليه وسلم وحده يدعو الناس، والذين اتبعوه قليل بالنسبة للعالم. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، يعني بدأ الإسلام غريبا كان وحده، ثم آمن معه عدد قليل يعدون على الأصابع، هذه غربة شديدة. فكذلك في آخر الزمان ستكون هذه الغربة، وإن كان يعني شيء من الغربة قد يراه الإنسان، لكن ليست تلك الغربة التي كانت في بداية الإسلام. كان الجهل مطبقا والشرك يعني ضارب على أطنابه، لكن الآن الحمد لله النصوص الشرعية أمامنا، فالواجب إذن ماذا؟ هو اتباعها وتعظيمها والعمل بها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وجه الغرابة يكمن في ماذا؟ وجه الغرابة يكمن في أن يقل العاملون بالأحكام الشرعية والمتبعون للكتاب والسنة، يعني يكثر بين الناس اتباع الهوى واتباع الآراء والأفكار، ويتركون العمل بالكتاب والسنة، فيكون إذن أهل الإسلام في غربة. يعني الذي يعمل بالإسلام الصافي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يكون في غربة. ولهذا جاء أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الغرباء من هم، قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. هؤلاء طوبى لهم إذا فسد الناس، تبع الناس أهواءهم، ارتموا في أحضان الشرك أو البدع أو المعاصي، فأنت عليك أن تلزم التوحيد والسنة والطاعة وأن تصبر على ذلك. فإن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك فيهن يومئذ بسنتي كالقابض على الجمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فيصبر الإنسان على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخرج من هذه الدنيا وهو على التوحيد والسنة والطاعة. إذن فبين صلى الله عليه وسلم وصف الغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس. كيف يعرف الإنسان نفسه بأنه صالح؟ إذا كان متبعا للكتاب والسنة، معظما لكلام الله، معظما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا جاء الأمر تجده يبادر إلى امتثاله، إذا جاء النهي أسرع الناس إلى تركه، إذا جاء الخبر فإنه يبادر إلى تصديقه، وهكذا يحل ما أحل القرآن ويحرم ما حرم القرآن، فيكون بذلك مصلحا لنفسه ومصلحا لما أفسد الناس من دين الله. وجاء في رواية أيضا، وإن كانت هذه الرواية يعني فيها في إسنادها ضعف في وصف الغرباء، قال الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعد من سنتي، هذه صفة أيضا، وإن كان سند الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فإن من تمام إصلاح صلاحي إذا فسد الناس أن يصلح ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه صفة الغرباء. إذن يقول الشارح حفظه الله: فالعبرة ليست بالكثرة، العبرة بالصواب وإصابة الحق. نعم، إذا كانت الكثرة على الصواب فهذا طيب، ولكن سنة الله جل وعلا أن الكثرة تكون على الباطل، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولذلك وأنت تقرأ القرآن إذا ذكر الله عز وجل الكثرة لاحظ ذلك وانظر فيها، فتجدها في محل الذنب، لكن إذا كانت هذه الكثرة موافقة للشرع فهذا شيء جميل، متبعة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هذا شيء جميل، لكن إذا كانت الكثرة مخالفة للوحي فإنه لا عبرة بها مهما كثرت هذه الكثرة. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يقول السعدي عليه رحمة الله في تفسير لهذه الآية، قال: ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل بكثرة أهله ولا يدل قلة السالكين لأمر من الأمور أن يكون غير الحق، بل الواقع بخلاف ذلك، فإن أهل الحق هم الأقلون عددا الأعظمون عند الله قدرا وأجرا، بل الواجب بالحق والباطل يعني اتباع الحق واتباع الحق ومعرفة يعني الطريق بالطرق الموصلة إليه، ومعرفة الطريق الموصلة للحق ما هي؟ هي الشرع، هي نصوص الكتاب والسنة، والطريق الموصلة إليها هي فهم السلف الصالح لنصوص الكتاب والسنة، لأن هذا هو الطريق الصحيح، أن تفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. ولذلك يعني ظهرت دعوات، وهي تظهر من قديم، يدعون الكتاب والسنة وتعظيم الكتاب والسنة، لكن يفهمون الكتاب والسنة على فهمه، فيؤولون النصوص على أهوائهم وعلى ما يريدون. لذلك احذر، فمن قارن الكتاب والسنة هذا على العين والرأس، لكن كيف تفهم الكتاب والسنة؟ تفهمه على فهم السلف. ولذلك لابد إذا حصل الخلاف بين الناس نرجع إلى فهم الكتاب والسنة، لأن الإنسان قد يستدل بآية قد يستدل بحديث لكن وجه استدلاله خاطئ، لم يفهم السلف هذا الفهم، فلذلك لا يقبل منه هذا، وإن كان نصا في كتاب الله وسنة وحديثا في سنة رسول الله، ليس ردا للكتاب والسنة حاشا وكلا، ولكن رد لهذا الفهم السقيم. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، يعني فهمه هو السقيم الذي يجب أن يرد، أما الكتاب والسنة فهي على العين والرأس، ويؤخذ ذلك على فهم السلف الذين نزل عليهم القرآن ونزلت عليهم السنة. إذن فخلاصة هذه المسألة هي أن أهل الجاهلية يعتقدون أن الحق مع الكثرة ولو لم يكن هناك دليل، هذا هو الميزان عندهم لمعرفة الحق من الباطل ومعرفة الخطأ من الصواب. النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم، في ماذا خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جعل الميزان الحقيقي لمعرفة الخطأ من الصواب والحق من الباطل هو موافقة الكتاب والسنة، أن توافق الكتاب والسنة عقيدة وشريعة، أن توافق الكتاب والسنة عقيدة وشريعة. أما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فيحصل من أو بالاغترار بالكثرة، بكثرة الأتباع، يكون الإنسان يدعو إلى نفسه، فإذا اجتمع الناس حوله اغتر بذلك. فهذا دليل على الاحتجاج بأن الأكثر يعني هو الحق، وهذا غير صحيح. أو الاغترار بكثرة المنتسبين والمنخرطين تحت التنظيم الحزبي أو الطرقي أو الطائفي، يظن أنه إذا كثر أتباعه على حزبه أو طريقته أو طائفته أو جماعته أن ذلك هو الحق. لا، الجميع يوزنون بماذا؟ بميزان الحق. ما هو ميزان الحق؟ قوله صلى الله عليه وسلم: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هذا هو الميزان الذي توزن به الأشخاص وتوزن به الجماعات، يوزن به الأشخاص وتوزن به الجماعات. ثم ذكر المسألة السادسة، قال: الاحتجاج بما عليه الأقدمون دون نظر إلى مستنده. قال: الاحتجاج بالمتقدمين كقوله: فما بال القرون الأولى، وقوله: ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. يقول الشارح حفظه الله: أي إذا جاءتهم الرسل بالحق احتجوا بآبائهم، فإن موسى عليه الصلاة والسلام لما دعا فرعون إلى الإيمان احتج فرعون بما عليه الأولون، لذلك قال: فما بال القرون الأولى. يعني الآيات التي قبل هذه الآية التي ذكرها المصنف، قول الله سبحانه وتعالى يعني لما قال فرعون منكرا على موسى، قال: فمن ربكما يا موسى؟ موسى عليه الصلاة والسلام أجاب فرعون، أجابه بجواب واضح وجواب كاف وشاف، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جواب واضح بين، يعني خلق الخليقة هذه جميعا، خلقها الله سبحانه وتعالى، وهدى كل مخلوق لما خلق له. هذا جواب كافي وبين واضح. أنت يا فرعون بشر، وأنت مخلوق لعبادة الله سبحانه وتعالى. فرعون فهم هذه الحقيقة، وفهم ما رد به موسى عليه الصلاة والسلام، وليس لديه حجة في رد هذا الحق. هنا لما قطعت عنه الحجة، ماذا صنع فرعون؟ لجأ إلى العناد والتشغيب على الدعوة، وهذا يحصل من أهل الباطل. إذا عدموا الحجة والبرهان والدليل يلجأون إلى هذه الطرق الفاسدة، لجأ إلى التشغيب وإلى العناد وتسفيه موسى عليه الصلاة والسلام، وهذه عادة أهل الباطل قديما وحديثا. لذلك لما قال موسى عليه الصلاة والسلام، قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ماذا قال فرعون؟ قال: فما بال القرون الأولى. وهذه حيدة منه، هذه حيدة منه. الأصل أنه يتكلم مع موسى فيما أجابه به من هذا البيان الشافي والواضح، قال: فما بال القرون الأولى، يعني الذين سبقونا أنكروا أيضا وكفروا وظلموا وعاندوا إلى غير ذلك. يعني كأن فرعون يقول بأن أولئك هم أسوته وهم قدوته، وهذه حيدة منه. فاحتج إذن بما عليه الأقدمون، قال: فما بال القرون الأولى. وهذا الذي عليه أهل الجاهلية، هذا الذي عليه أهل الجاهلية. يقول الشيخ: يريد أن يحتج بما عليه القرون الأولى التي سبقته من الكفر، وهذه حجة باطلة، وهي حجة جاهلية. وكما قال نوح عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى الله، قالوا: ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، ولو شاء الله لأنزل ملائكة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. إذن فقابلوا دعوة نوح، نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام، بما عليه آباؤهم على أنه حق، وأن ما جاء به نوح باطل. لماذا؟ لأن نوح عليه الصلاة والسلام خالفهم لما عليه آباؤهم. يقول الشارح: وكفار قريش يقولون: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا، يعني الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءهم بالتوحيد وجاءهم بهذا الدين العظيم، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى وحده، وأن يقيموا الصلاة، وأن يؤتوا الزكاة، وأن يصلوا الأرحام. هذا الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا في الملة الآخرة، يقصدون بذلك يقول الشارح ملة آبائهم وأجدادهم، إن هذا إلا اختلاق، والاختلاق هو الكذب. قال الشيخ فهم وصفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذب. لماذا؟ لأنه مخالف لما عليه آباؤه، وهو عبادة الأوثان، ولم يرجعوا إلى دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام. لأنهم لو كانوا صادقين في أخذ ما كان عليه آباؤه، نقول أبوكم إبراهيم وأبوكم إسماعيل، لماذا لم ترجعوا إليه؟ يقول الشيخ بل رجعوا إلى ما كان عليه آباؤهم قريبا، وهم وآباؤهم وأجدادهم في مكة من كفار قريش، فهذه سنة الكفار وهذه سنة الجاهلية، أن يحتجوا بمن سبقهم من الأمم. والواجب على العقلاء أن ينظروا مع أن ينظروا ما مع الرسل ويقارنوا بينه وبين ما عليه آباؤهم ليتضح لهم الحق من الباطل. وأما إغلاق الباب على أنفسهم يقولون ما نقبل إلا ما عليه آباؤنا ولا نقبل ما يخالفه، فهذا ليس من شأن العقلاء، فضلا عن الذين يريدون النجاة لأنفسهم. يقول الشيخ والآن عباد القبور إذا نهوا عن عبادة القبور قالوا هذا الذي عليه البلد الفلاني وعليه الجماعة الفلانية وعليه قرون مضت وأصحاب الموالد، إذا نهوا قيل لهم هذه بدعة، قالوا هذا شيء معمول به قبلنا ولو كان باطلا ما عملوا، وهذا احتجاج أهل الجاهلية. فليس العبرة بما عليه الناس، وإنما العبرة بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يخطئون ويصيبون، لكن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو صواب قطعا، لأن الناس صواب قطعا والواجب اتباعه. والله لم يكلنا إلى آبائنا وأجدادنا، ولو كان الذي عند الآباء والأجداد يكفي ما احتجنا إلى الرسل. قال وهكذا الصوفية يقولون أحوالنا تكفي عن اتباع الرسول، ولنا أحوال ولنا اتصال مع الله ونأخذ عن الله مباشرة. وأهل السنة يأخذون دينهم عن أموات، يعنون رجال السند، أما نحن فنأخذ ديننا عن الحي الذي لا يموت. هذه شبهة يلبسون بها على أتباعهم، ويقولون الرسل إنما يحتاجهم العوام، أما الخواص فهؤلاء ليسوا بحاجة إلى الرسل لأنهم وصلوا إلى الله وعرفوا وليسوا بحاجة إلى الرسل. هكذا يقول لهم الشيطان، ويقول إن أصحاب الطرق لا يحتاجون للرسل لأنهم يأخذون عن الله مباشرة، وهذا من دين الجاهلية، والوقائع كثيرة من هذا النوع. إذن هذه أيضا مسألة مهمة، خلاصتها أن أهل الجاهلية إذا لم يجدوا الدليل وتنقطع عنهم الحجة على بيان صحة ما هم عليه، يستدلون بما كان عليه من قبلهم ممن ليسوا بقدوة ولا يعرفون مستندهم فخلفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحث عليه الصلاة والسلام على اتباع الدليل القاطع والبرهان الساطع في نصوص الوحيين. وأما التشبه بأهل الجاهلية اليوم فهو كائن فيما إذا بين للعبد ما هو عليه من باطل من شرك أو بدعة أو معصية، فبدل أن يرجع عنها تجده يستدل بأن ما يقوله أو ما يفعله قد قال به فلان وقال به علان وقد فعله من هو قبله دون أن يعرف مستندا. وهذه اتباع لسنن الجاهلية، هذا اتباع لسنن الجاهلية، لأن مهما كان هذا الذي ذكر هذا القول لابد أن تعرف مستنده، لابد أن يعرف مستنده في ذلك، وإلا فإنه مردود عليه. إذن هذا خلاصة ما جاء في المسألة السادسة، ثم شرع في المسألة السابعة، وهذا